بس والله ليك الإنسان يسمع الجهر له أنه إذا تكلم الإنسان يسمع الله عز وجل، فمن باب أولى إذا أخفى الإنسان عن ذلك. من باب أولى أبدا، يعني من باب القياس. طيب لكن كيف ذلك؟ لأنه يتكلم الإنسان، لأنه الوجه ذلك لأنه إذا كان لا يمنعه بعده من سماع ما يجهر به فلن يمنعه من سماع ما نخفي، لأن البعد بين الله عز وجل وبين الخلق ليس بشيء اللي يمكن قياسه، بعد لا يعلمه إلا الله عز وجل. ومعروف أن الصوت الخفي لا يسمع، والذي يجهر يسمع لكن في حدود معينة، وسماعه لما يجهر به في غير حدود المعهودة المعروفة. فإذا كان يسمع من هذا البعد ما نجهر فإنه يسمع أيضا ما نسر ونخفي.